الحديث صفحة 209 صفحة 209 اليوم وقفت على بعض المعاصرين كلام يقوي من حال أبي صالح باذام يعتبره حسن الحديث وسمع من ابن عباس إنما ما تابعته في بحثه وقرأت بحثه كاملا لكن الشاهد الرجل هو يحب الانفرادات على أنه بحث وكذا وحذاته ليس بذاك وهو مطلع حاتم الشريف العوني وهو متأثر بهؤلاء بالإخوان المسلمين أو من نحى نحوهم لكن أبو صالح ضعيف لكن ذكر له طريقا أخرى عند الفريابي الظاهر في القدر قد يحسن بهذه الطريق من غير طريق الكلبي عن أبي صالح طريق أخرى عن أبي صالح قد يحسن الأثر من قول ابن عباس إن شاء الله تعالى نذكره طريقة بالزناد وطريقة بصالح طريقة بالزناد وطريقة بصالح قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى في باب تفسير القرآن بالسنة ومنه تخصيص العمومات مثل تحريم الصلاة على الحائض وسائر ما في السنن من أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وشروط قطع السارق ونحو ذلك واستيعابه في التفاسير غير معتاد ومنه تقديم ذوي السهام على العصبات لحديث ابن عباس الحقوا الفرائض بأهلها ومنع الكافر من ميراث المسلم عجيب أرسل إلينا أخونا سعيد بن سالم بالهوطري الجابري سبحان الله عنده استفادة عجيبة يدل على أنه مستفاد من أخينا ماجد المغي ورقة جعلها على شكل ألوان استوعبت جل أحكام المواريث ورقة واحدة مطوية واحدة ملونة بألوان جل أحكام المواريث في ورقة واحدة هذا قد عمله غيره لكن عمل هذا الأخ جيد رجعها الشيخ عبد الوهاب الشميري حفظه الله تعالى قال ومنع الكافر من ميراث المسلم وعكسه وإسقاط الأقرب للأبعد من العصبات والأقوى للأضعف ومنه الجمع بين آيتي الكلالة فإن الأولى في الأخوة من الأم والأخرى في من عداهم الأخوة الأشقة أو لأب الأخيرة وأمثال ذلك مما لا غنى عنه ولا خلاف فيه ومنه الزيادة في البيان كصلاة الخوف والبغوي مكثر من هذا وأحيانا نذكر بعض الأحاديث بسنده وهو أمر مجمع عليه ودليل على المبتدعة حيث يمنعون من بيان السنة للقرآن انتهى من كلام ابن الوزير رحمه الله تعالى في إيثار الحق على الخلق ومن أمثلة تفسير السنة للقرآن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يفسرها ما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وزاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث علّ بماذا يا أبا سفيان؟ عكرمة عن يحيى؟ لا، ليس في هذا. هذا الحديث علّ بماذا يا شعيب؟ عمار، حديث صحيح في صحيح مسلم. ما اسمعك يا باشا عبد الرحمن. هذا لكن من عمار عن يحيى، ليس هذا. مدرج علا أن الصواب فيه الإرسال. لأن حماد بن سلمة خالفه جماعة عن ثابت، لكن الصواب أن حماد بن ثابت حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، فقوله مقدم، على غيره، وهذا هو الأرجح. إلا الحديث انتقده الدارقطني، وفي صحيح مسلم، لكن انتقده الدارقطني لأن حماد كان يقال له ميزان في حديث ثابت. حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وبعضهم يذكر حديث أبي سعيد: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ماذا تزيدنا؟ إذا وفي الحديث قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قالوا: أعظم نعيم لأهل الجنة رضوان الله عز وجل، ما يخافون غضب الله. فيقال هذا وهذا، رؤية الله عز وجل علامة على رضاه عنهم. يا سبحان الله، ما يحس بهذا النعيم إلا من امتلأ قلبه حبا لله عز وجل. لا شك ولا ريب أن شخصا تحبه أن تراه وأن تلقاه، فكيف إذا امتلأ بقلب العبد حب الله عز وجل، كيف سيكون شوقه إلى لقاه، إلى رؤيته والنظر إليه؟ ومما يعينك على ذلك تنظر نعم الله عز وجل عليك وكمال الله سبحانه وتعالى. فهذان أمران عظيمان يقتضيان المحبة: أنت تحب شخصا لأنك ترى من كماله، أو ترى من نعمه عليك، إحسانه إليك. حين ترى من كماله تمتلئ عينك منه، تحبه. فأنت إذا نظرت إلى كمال الله سبحانه وتعالى وغناه وعظمته، ونظرت إلى إنعام الله عز وجل عليك، ما من إنسان إلا إذا دقق بعين البصيرة يرى نعم الله عز وجل عليه التي لا تعد ولا تحصى، قال وقوله تعالى: هذا المثال الثاني الآن، المثال الأول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وشيخ الإسلام وجماعة من المفسرين يجعلون يلحقون بهذه الآية ما شابهها مثل ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال تفسيره ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. انظر هذا الحديث منذ ذاك الزمن والناس يعرفون أن القوة في الرمي إلى الآن، الآن حتى الرمي بهذه البنادق الإصابة بهذا من القوة، ناهيك عن الرمي بالصواريخ والقذائف الهاون والدبابات ونحو ذلك، لكن بعض الأحيان بعض المواضع ما يستطيع أن يرمي بهذه الأسلحة الثقيلة لوجوده محتميا بين أناس، ما بقي إلا إيش؟ هذه الأسلحة الخفيفة. وغيرها غيرها من الأمثلة ذكرنا مؤلفا في ذلك بعض إخواننا، تذكر يا أبا زكريا تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالسنة يا سامي؟ منو؟ ها منو الذي له مؤلف في ذلك يا أبا بكر؟ ها؟ لا من إخواننا، ما أدري عن البغوي كان وقفت عليه. طيب تفيدنا شكيب التعزي جزاه الله خيرا، قدم له الشيخ سليم الظاهر الشيخ يحيى أيضا جزء في مجلد صغير موجود معنا أظن في المكتبة، ضعنا منه نسخة في المكتبة إلى هنا.